أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. في نقد المنهج المعرفي لمدرسة الحكمة المتعالية كان الكلام حول المدارس التلفيقية، عليكم السلام ورحمة الله، حول المدارس التلفيقية التي استعملت أكثر من منهج معرفي في تحقيق مسائلها. كانت المدرسة الأولى هي المدرسة الشرقية، وبينا ما لها وما عليها، وتحدثنا أيضا عن معالم مدرسة الحكمة المتعالية التي هي جمعت بين المنهج العقلي والمنهج النصي النقلي والمنهج الصوفي الكشفي، كما يقول البرهان والقرآن والعرفان. وقد أنه كان يعتقد أن هذه ثلاث قنوات تكشف عن الواقع ثبوتا، وأنها ينبغي في مقام الإثبات أن تتضافر وتنسجم مع بعضها البعض حتى يؤكد كاشفية هذه المنابع القنوات المعرفية الثلاثة للواقع، وكنا تحكي عن حقيقة واحدة. لابد عندما يأتي إلى الإثبات فهو معني بالله أيضا بالله بالتوفيق حتى يثبت مدعى، تقول شفت ما ادعيته كان حقا، العقل يقول بالحركة الجوهرية والقرآن يقول بالحركة الجوهرية والكشف الصوفي يقول شاهدت الحركة الجوهرية، واضح ام لا؟ هو هلو مجرى إثباتان. فالمرحوم مولانا صدر في الواقع كان يعني ثلاثة رجال في رجل واحد، يعني كان فيلسوفا ومتكلما وعارفا، ثلاثة، وهذه يعني شيء معجز، يعني تلبس بهذه الألبسة الثلاثة، لباس الفيلسوف والمتكلم أو عباءة الفيلسوف والمتكلم والعالم معا، عاشها في حياته وعكسها في مدرسته، عاش مع البرهان، عاش مع القرآن، عاش مع العرفان، وأبدع فيها ووصل إلى مقامات متقدمة فيها، ثم قام بهذه الحركة. احنا قلنا انه الاول نقد يتوجه له هو نقد في الواقع ليس مختصا به، وانما يلزم سائر المدارس المعرفية الاخرى، وهو انه كان ينبغي له قبل ان يبني على هذه القنوات الثلاث ان يبين لنا حجيتها ودائرة حجيتها وارتباط بعضها ببعض بالبعض الآخر، وهذا ما لم يفعله كما لم يفعله الذين من قبل. هو يأخذ هذه مسلمة الحجية، طبعا البرهان مسلم الحجية لأنه ثابت في المنطق، أما سائر القنوات الأخرى ليست مسلمة الحجية، كان لابد أن يبحث عنها بحثا منطقيا أولا مو بحثا فلسفيا، حتى عندما يعتمد عليها نقول أنها حجة، لها الحجية الحقيقية في الكشف عن الواقع، ولم يفعل ذلك، بنى عليها وأثبت حجيتها ببيانات شعرية ببيانات خطابية لا طريق بالفيلسوف وطالب الحقيقة. يعني عندما يتكلم عن القرآن والسنة كأنه يتكلم في حسينية أو في مسجد، واضح؟ كتاب الله سنة المعصومين، تكلم هذا ليس له تأثير في المنهج اللي في البحث العلمي المنطقي، ده أنت لا أنت الله ولا رسول ولا المعصومين، واضح؟ النص الديني ليس له هو ذاك ولا ذاك ولا جبريل ولا أنت بينزل لك جبريل، نصوص دينية منسوبة لله ولرسوله أهل بيته فيها وما فيها من المشاكل الصدورية والدلالية والجهوية، هذا هو واضح. ما علاقة أنت انها تتكنها معصومة وهذا هو المعصوم يتكلمنا، او الصوفي نفس الشيء، عين اليقين وحق اليقين، عين اليقين وحق اليقين، انا ما نفهم هذا الكلام، بيانات كلها خطابية وشعرية وستانة بين من علم حد الحلاوة وبين من ذاقها والقضية هذه كلها، كلها تمثيلات خيالية شعرية، هو يرى أن هي كافية في حسم القضية. إذن فهذا حجة، عايزين صغرى وكبرى ماشي. فهذا أول نقطة، وأن هذا ليس مختصا به، ومختص بالله بالآخرين أيضا أصحاب المناهج المعرفية. في الواقع هذا يعني اعتماد هذا المنهج التلفيقي أثر كثير على الإنتاج، غير وجه الفلسفة كلها، غير وجه الفلسفة، من أجل كما قلنا من أجل أنه كان يريد أن يثبت في مقام الإثبات هذا التوفيق وهذا الانسجام بين هذه القنوات المعرفية الثلاث. هذا أول إشكال عليه. الإشكال الثاني، تفضل. ممكن يثبت هذه الثلاث قنوات بأحدهم يعني مثلا فقط، تريد يعني حسب الإشكال له فقط بالبرهان العقلي، لابد من إرجاع هذه القنوات إلى المنطق وبحث الصناعات الخمس. أنت عندما تقول النص ما تقول جب الله وجبرائيل ورسول والمعصومين، تقول المقبولات هو الحق هو هذا. المشكلة هي ليش ما ترجعش، لا تسمي الأشياء بأسمائها. أنت بتتكلم هنا في حسينية ولا بتتكلم في حوزة علمية؟ نبحث، نزال فقهاء يبحثوا الآن، ما في حاجة اسمها قال الله، ما في حاجة اسمها نصوص فيها مشاكل دلالية مشاكل صدورية، ويردوا معظم هذه النصوص إذا كانت لا تخضع للمعايير الاعتبارات العلمية. العام ما يفهمش هذا الكلام. احنا في الحوزة غير في السوق، واضح، غير في المسجد أو في البيت. فهو المفروض يبحث هذه القضايا إذا كمان بحثناها نحن في الصناعات الخمس، إن هذه الكشف رجعناها عبارة عن إيه؟ المكشفات، حس باطني أو مقبولات أو مشهورات، نفس الشيء. النصوص الدينية بعضها برهانية، بعضها هذه يصير مقبولات، بعضها يصير ظنية، بعضها جدلية مقبولات، يبين بحث منطقي حتى ما يجعل كل ضيف عرضه. كيف عرضه واحد؟ كيف تصير المقبولات كاشفة عن الواقع وفوق بل فوق البرهان كمان، ونحاول نحن نغير البرهان من أجل عيونها؟ انقل هذا مثل كلامي، وذلك سألك هو. لذلك احنا هنا الإشكال الثاني هذا، ان احنا ما نعيد بعد النقد، نفس النقود اللي توجهت، مش هو قلنا فيلسوف ومتكلم وعارف، نفس النقود اللي توجهناها للمتكلمين وللفلاسفة وللعرفاء ترد أوتوماتيكياً تلقائيا ترد عليه. ما نحتاج نحن نستأنف إشكالات جديدة، نفس النقد، انك انت بتستظهر النص تقطع به، ثم تأتي بعد ذلك تقيم له برهان يتناسب معه. واضح ام لا؟ هذا غير جائز هذا عقلي. نعم، تقطع بالبرهان وان تطبق على القرآن، هذه يعني اقرب قبولا، ممكن عندي عليها تحفظات، لكن اقرب قبولا للشيء، لانك ثبتت الشيء في الواقع اولا بنحو يقيني، ثم قلت ان شاء الله القرآن يقول هكذا، المقصود هذه الآية كذا، ما في مشكلة كبيرة. ولكن لا، انت بتقطع بتحاول تغير تستأنف المرهن او الكشف. يعني الكشف اذا طبق، هنا اذا طبق العقل طبق القرآن يقبل، لكن اذا هو ما في دليل عليه، كيف نحن نروح نغير وجه الفلسفة ونلغي اصالة المية واصالة الوجود حتى نثبت الايه مباني الصوفية عشان خاطر عيون الصوفية، ونسبة الحركة الجوارية، نسبة الوحدة الشخصية. هذا يصير شوف ما في، يعني يفقد النزاهة الإسلامية، وده نفس الإشكال على المتكلمين. عفوا، بالنسبة للمدارس الأخرى تعتبر أنه مثلا المدرسة الصوفية أو الإرفانية تعتبر أنه الكشف عن الواقع من خلال هذه العملية العلة التامة، أما الحكمة المتعالية تعتبر جزء العلة ولا يرد هذا الشيء. قلت لك أنت ما دخلش، سألت السؤال، قلت لك الثبوت والإثبات. نعم، هذا إذا كوشف، هو عنده ملكات خاصية بالتصوف، إذا شاهد الشيء خلاص بعد يقطع، لكن يقوم بعد ذلك في مقام الإثبات يثبت أنه أقيم لك على البرهان، يقول أقيم لك على البرهان. العرفاء بيعملوا كده، هو في كتبهم الموجودة مثل تمهيد القواعد بيقيموا أدلة برهانية في نظرهم على مكشفات الصوفية، يقول أقيم لك 20 برهان، ما مشكلة. بس هذا ليس إسلالا نزيها، إنك أنت تصدق ثم تستدل، واللي هو عاد يطبق هو ابن سينا كان هكذا وفارابي كان هكذا، ما عندنا حكمة متعالية. تعالى تقول هو يقطع الأول بالعقل ثم بعد ذلك يحمل على القرآن وعلى السنة وعلى المكشفات، هذا ما في حكمة متعالية. أنت انتهى في حكمة متعالية أصلا، إن هذا كان معمول به كل الفلاسفة الإسلاميين، الفارابي وابن سينا والطوسي وغيره، يفعل فسر القرآن والروايات على على المبادئ الفلسفية كما فسر ابن سينا والفارابي وغيره القرآن والروايات بهذا الشكل، ولهم شروح للآيات القرآنية، لكن على بنيهم الفلسفية أو تطبيق. هذا يصير إذا هكذا بقول الله صدر، يعني أصلت العقل ما في حكمة متعالية عندنا، انتفت. ولكن وصير الاختلافات زي اختلافات موجودة بين ابن سينا والفارابي، اختلافات أهل الفن، لكن هو هكذا ولا يقطع. يقطع الظهورات إذا كانت عنده جاي يقطع بيها، إذا كانت يعني الرواية صحيحة وظاهرة ظهورة قوي يقطع بيها، مثل المعادة الجسماني التجسم الأعمال بيقطع بيها وراح رفق لها براهين تنسجم معها، مكشفات ابن عربي كلها يقرها ويستخرجها نصوص من بواطن النصوص ويلفق لها برهان. يعني نفس الشيء حيصاب، قلنا هذا متكلم وعارف أيضا، فحيصيب ما أصاب المتكلم والعارف، يعني هيسلك نفس الطريق أنه صدق ثم سدل. فهم إزاي؟ فإحنا هنا في الكتاب بنشير إلى أن هو بالعكس طريقته أسوأ من المتكلم. ليه؟ المتكلمون عندما كانوا يستنبطون المعارف الدينية كانوا يلجؤون على أقل الموازين عرفية، الظهور العرفي اللي ها شأن النزول، الروايات المعصومين، تفسير القرآن بالقرآن، يعني مهم معتبرة يعني عندهم، ممكن هي ليست عندنا يعني يقينية لكن معتبرة حسب مشهور عندهم. أما هذا اعتبر على باطل النصوص، مو دائما لكن في بعض الأحيان وكثير من الأحيان يعتمد على باطل النصوص، كل هذه الآية تدل على كذا، هو الأول والآخر لو الوحدة الشخصية، يعني نفس الطريقة الصوفية في تفسير له النصوص، ويعتمد على رواية أن كل قرآن له باطن وكل باطن له باطن وباطن الباطن وسبعين باطن. شوف هذا يعني فيه مفسدة كبيرة جدا في تفسير النصوص، يعني يدخل التأويلات والباطن، وهذا الباطن يقول لك أنا أعرفه ولا يعرفه إلا رسخهم العلم. دليل ما هو؟ ما في دليل، دليل علمي معتبر في في في صناعة التفسير أو في علم الدراية موجود، تفسيرات صوفية، هذا سر وسر السر، وهذا عندي ما لا يعلمه إلا أنا وأنا والراسخين في العلم اللي معايا من الصوفية، وما تعرف تنقضه بعد خلاص، ما هو مو معنى إن هو يبين لك ويستدل لك، هذا سر خلاص بعد، لازم تسلك نفس الطريق حتى يقر هذا السر في قلبك. أنا ما استطيع أن أقول لك هذا السر، كيف هذه الآية يخرج منها هذا المعنى؟ يقول لك السر، المتكلمون لم يكن يفعلوا هكذا، الحق والإنصاف. صحيح اعتمد على الظهور الظنية لكن معتبرة على الأقل بحسب صناعة التفسير وتنطل. واضح؟ أما هذا مو هكذا بعد، تفسير الباطني للقرآن ويسمى بكنوز المعرفة سواء كانت في الروايات أو في القرآن. نعم، كانت هذه النصوص تعارض الشهود وقلبه، كيف يلفق؟ هو يلفق، هو معنى بالتلفيق، يشوف الأرجح عنده، هو رقم واحد عنده العرفان رقم واحد، ثم النص ثم البرهان، البرهان سهل انه يلفق برهان في النهاية صغرى كبرى سبحان النص يعول. أما الشهود ترى هم أحد المشاهير العرفاء الكبار يحترم، يعني نادر جدا ما يرد كشف، لكن يرد بعد الروايات الصحيحة مثل رواية الإمام الصادق عليه السلام في أن خلقت الأرواح قبل الأدم بألفين سنة، يردها ومخالفة للبرهان العقلي، يعني مو متواتر عنده خبر واحد ويقول لك هذه البرهان العقلية كلها أكثر برهان على حدوث النفس فيأوله بالتأويلات الأخرى، يعني بحسب الأرجح عنده، إذا كان يرى ثلاثة في عرض واحد يشوف الأرجح، مثل الآية الأظهر الرواية الأظهر عند الفقهاء نفس الشيء، يشوف الأرجح هذا في التعادل والترجيح، عند التعجب الأرجح الأشهر المرجحات أخرى عنده، لكن هو بحسب الاستقراء والتتبع هو العرفان رقم واحد عنده، يعني ينظر أن يرد، إذا لم يكن له دليل من ظاهر القرآن والروايات يطلعها من الباطن، يجد دليل باطني، أغلى التفسير باطني هو الكتاب والسنة. بعد هذا احنا نسأل أهل التفسير يقبلوا هذا الأمر؟ ما يقبل، أكثره ما يقبل التفسير الباطني، مرفوض عند أغلب المحققين في علماء التفسير ورأيهم محترم، صناعتهم أهل الصناعة بعد، فانت لن تحترم موازين الصناعة. احنا نؤمن بنفس الاساليب التي استعملها اهل صناعة التفسير وصناعة الحديث. اهل الحديث دول اهل فن وصلتهم هذا نفس طرق تفسير القرآن والروايات المعتبرة والمشهورة عند اهل الصناعة محترمة، وده نحترمها لانها مستدلة ايضا ومؤيدة تأييدا كليا من العقل البرهان. واضح؟ فهو ما يراعي هذه القضايا. نفس الشيء ايضا احنا التفسير المدرسي، وهذه مشكلة كبيرة جدا، احنا هذه التفسير المدرسي للكتاب والسنة هذا ايضا هو يعني افرط فيها جدا، طلع حقائق العرفان والفلسفة من القرآن، يعني صار القرآن والروايات صار كتب مدرسية فلسفية عميقة، مع انها ليست هي في مقام بين هذه القضايا كما اشرنا من قبل. هذه مدرسة الدين كل قاعدة الواحد والحركة الجوهرية والإضافة الإشراقية وأصالة الوجود ووحدة الوجود، وها ما ترى هو الجوهر والعرض وكل شيء طالع منه القرآن والسنة. هذا هذه نزعته الكلامية والعرفانية. فإحنا نؤمن في النتائج تنتج هذه القنوات الثلاثة، قنوات منفصلة متباينة وكل واحد له حريمه الخاص به، حريمه الخاص به، والعقل حاكم عليها جميعا تبع الحكومة ليه العقلية. هذا هو مذهبنا اللي احنا بيناه واستدللنا عليه. أما نتيجة على أشياء أخرى تفيد اليقين بالمعنى الأخص غير العقل، تفضل بين هذا في المنطقة أولا ثم تعال فين في الفلسفة ثانية وفي العقيدة هنا ثالث. أما هكذا منين احنا جايين القضايا هذه؟ وهذا كلام معصومين، وهذا كلام عين اليقين، وهذا حق اليقين، هذا كلام في النتيجة فين علم المنطق؟ فين صناعة المنطق؟ ليش درى طبيعة عرض الحائط؟ المنطق ما ترك شيء، مناهج الأدلة كلها في الصناعة الخمسة موجودة كله، واتفقنا لا يفيد اليقين إلا البرهان ليه بنحو مستدل بينه. أما المقبولات والمظنونات والخيالات منين هتفيد اليقين على الأخص الثابت المطلق على أي أساس؟ دليلها ما هو؟ فهمت؟ هل له أن يشكل أن هذه ثلاث قنوات تعيق بعض بعضها؟ يعني أنا استدللت على حجية البرهان من خلال متابعة مقدمات منطقية اللي هذا دليل عقلي، منهج عقلي، أما تريدني أن أأتي إلى منهج مثلا عرفاني أبرر لك منطقيا ورجعت ما صار في بعض في عرض بعضها، صار العقل متقدم، يعني يلزم نقض الغرض. لا احنا نلجأ للوحي وللنص الديني ونلجأ للعرفان، لكن تحت سلطة العقل، تحت رقابة العقل. فإذا ما صار في عرضية احسن نحن نقوم بالطولية. انا اقصد بهذا المعنى، قلنا ما حكى، انا اقصد بالعرضية انه هو كل واحد له مجاله الخاص به، ولكن الحاكمية العلمية لمن؟ العقل بلا شك. واضح ام لا؟ احنا بينا علاقة العقل بالنقل وعلاقة العقل بالعرفان، بينا بالتفصيل هذا الامر رجع موجود. احنا مقصود ان كل واحد له مفيد ومعتبر بس في محله وله حدوده، بينا حجيته وبينا دائرة حجيته، ثم ربطنا كل واحد منهم بالعقل، والعقل حاكم في مجاله. اي قضية كلية تستنبط من الكتاب او السنة او من الكشف اذا خالفت العقل فهي مردودة قطعا، وإذا وافقته فوافقته فهو إرشاد على صحة هذا المنبع سواء نص ديني أو مكشفة عرفانية، وإذا لم توافقه ولم تخالفه ظل في حيز الإمكان ومعلومه. مع ذلك في النص لا حجية العملية تعبدية، وفي الكشف من باب اللي هو ربما تزيد إيمان الإنسان جانب عمل. يعني احنا بين كل شيء منظمين وضعنا جيد جدا في ظل الحكومة العقلية، ما فيش طغيان وكل واحد يعمل. أما نكتج عن ثلاث رؤوس تشكل حكومة، مجلس أمس قلت لهم مجلس رئاسي، سو مجلس رئاسي مسوي ثلاث رؤوس، هو حاكم واحد والباقي وزراء، مو ثلاث رؤساء. وهو المشكلة هذا، يعني مشكلة الإخوان الأخباريين والمتكلمين والماديين حكمهم غير شرعيين، استغل الشريعة أصلا. التلفيقيين حطوا العقل لكن أشركوا معه غيره، يعني المجلس الرئاسي هو جزء من المجلس الرئاسي، يعني هو ده شوي يعني جزء من المجلس الرئاسي، يعني كلها العقل الواحد يحكم والباقي وزراء. توحيد المعرفة بهذا حكومة العقلية هي هذه، لا نقصي أحد ولا نرفع أحد فوق مقامه، كلهم مقام المعلوم، كم تحت إشراف القائد واحد، الإمام واحد، الإله واحد وهو واحد. أما أنت عايز تشرك أو تعمل واحد غير شرعي تجعل النص هو الحاكم أو الكشف هو الحاكم أو التجربة هي الحاكمة، هذا ضلال مبين، وهي يؤدي إلى مشاكل. كل الانحرافات أساسها هي هذا، يا إما الشرك يا إما الكفر، يا إما الكفر والبرهان يا إما الشرك معه. خلاف نعم. استدلال البرهاني غير الاحتجاج طبعا. استدلال فين؟ استدلال البرهاني غير الاحتجاج، الاحتجاج له غرض وطرق وأسلوب خاصة، استدلال البرهاني له غرض وأسلوب خاص. لا احتجاج برهاني يعني ايه؟ ما في تناقض هذا. استدلال برهاني. استدلال برهاني يعني يستعمل القضايا الواجب قبولها. ما في حاجة اسمها احتجاج برهاني. الاحتجاج غير شيء، الاحتجاج. احتجاج عقلي عام. نعم. احتجاج جدلي. فهم أن الأمر كما ذكرت الاستدلال أنهم يصدقونه ثم يستدلون عليه، أنه الأمر بين عندهم لا يحتاجون في ذلك إلى استدلال، ولكن لكون الآخر له قالب وهو استدلال عقلي لا يفهم إلا أن يلزمه بما ألزم به نفسه، بالتالي وجدوا من الضرورة أن يستعملوا هذا الأسلوب استدلال البرهاني حتى يقنعوا الآخر من الاحتجاج. أيوه احتجاج. لذلك احنا كنا المتكلمين والعرفاء منهجهم جدل في مقام الإثبات، يعني بيستدلوا لأجلك مو لهم، مو يستدل على شيء مجهول عنده، على شيء معلوم عنده مجهول عندك أنت، عايز يثبته لك مو يثبته نفسه، هو خلاص عنده قطع سواء كان من النص الديني أو من المكشفة الصوفية قطع، هو عندما يأتي المقام يحتاج من أجلك أنت، هو زي مصباح الأنس يعني حتى تأنس أنت به، أما هو مأنوس لوحده، هو ما يحتاج مصباح العقل، هو يخليك تأنس به. نعم ودي المشكلة هي هذه، ان هم اوجدوا طرق اخرى غير شرعية لتفيد اليقين بمعنى الاخص غير البرهان، هي النص والكشف، والمصدر قبل هذا، لكن بما انه هو يعتقد ايضا العقل كفيلسوف استعلم العقل بعد ذلك في الجامعة بينهم في مقام الاثبات، يقول لك شفت انا قلت ان هذه الاشياء كلها تثبت الحقيقة وهثبت لك ذلك بالعقل، فيأتي للعقلي يوافق النقل ويوافق الكشف، هذه همته هي، هذه كانت الانتصار للمتكلمين وللعرفاء وللصوفية، لأنه يؤمن بهذا لم يقم به غيره في التاريخ، إنه مؤمن أيضا بالفلسفة مؤمن بالعقل، ولكن مشكلته أنه هو أيضا يقطع ويؤمن بقانونين آخرين في عرض العقل، ولكن بما أنه هو حتى يثبت لك حجية النقل والكشف لمن لا يؤمن بالنقل والكشف ليس إلا بليه بالبرهان، يقول لك شفت أنت هؤلاء الفلاسفة الذين تؤمن بالعقل أنا أثبت لك حجية النص يعني نتيجة النص ونتيجة الكشف بالبرهان، حتى ليش أنت تصطدم مع المتكلمين والعرفاء هم يقولون ما نكون نحن الفلاسفة، فهو يساوي معرفيا، وبعد ذلك وفي النهاية أما يسوي معرفيا يرتكب شيء آخر أنه هو يقدم بعد ذلك يقدم العرفان، ولو في النهاية بالإضافة إلى المعارف الصحيحة اللي عندهم بيمتازوا عنك أيضا بالعلم الحضوري أنهم شاهدوا نفس الحقيقة اللي أنت لم تشاهدها، فهو أفضل منك، هو علم بالحقيقة علم اليقين ها ورآها بعين اليقين واتحد معها بحق اليقين، فهو أفضل منك، فالعارف بلا شك أفضل من الفيلسوف عنده، فهمت إزاي؟ يعني هو هو بعد ما طمنا أنت كفيلسوف إن لا لا لا نتائجهم صحيحة طرق بتثبت، فأثبت لك إنها حقين برهان برين عليها، مش تقبل البرهان أنا أثبت لك ما بين الصوفية والمتكلمين بالبرهان، أنت ماذا تريد؟ بعد كده بينا إن هم سواسية في كشف الواقع، تعال نشوف مين الأفضل بعد ذلك، هو بالإضافة اللي عندك هو عنده شيء مش عندك أنت، ولم الحضوري الشهود هو أثبت أن العلم الحضوري عنده ما عند العلم الحصولي وزيادة، فيصير مقدم بعد. عرفت المشكلة اللي عملها إيه؟ يعني هو سايس الفلاسفة وبعد ذلك قال لهم أنتم بعد ذلك العارف هو ولاية العارف، بعد هو العارف هو الحاكم بعد. أنت ما زيد عنه معرفتك واحدة وهو يزيد عليك، أنت ما عندك أي ميزة عنه. وبعد ذلك ولو مش محتاج انه هو يقيم برهان في النهاية، ولن خلاص اعتمدت انه هو انت انتاجه صحيح خلاص بعد. اللي يقول لك اسمعه بعد خلاص، وهذا اولى بالاتباع يصير. ويصرح، احنا قرأنا في البحث السابق وصرح انه النور الحقيقي العلم الحقيقي هو الكشف، والباقي ظلمات بعضها فوق بعض، شبح الحقيقة وليست عين الحقيقة. ولا صدر على أساس أصالة الوجود، كيف استطاع أن يمشي مثل هذه الفلسفة طبقا لهذا المنطق الذي هو مبني على أصالة الوهم؟ كيف استطاع أن يمشي الفلسفة على هذا؟ يعني متناقضان أصالة الوجود وأصالة الوهم. هو هذا، لكن من اللي يدرك هذا الأمر؟ من اللي يدرك هذا الأمر؟ يعني هو هذا يتبين بعد أما في النتيجة يقول لك أنا تعالى أنا قدمت هذا. شوف أنت زي المتكلم بالضبط، يقول لك ما تتكلم مع كثير، أنت تقول لي أنت مش نزيه، انا تعال اتكلم معي في النتاج، عندك اشكال على هذا البرهان ام لا؟ ولا حق يقول هكذا، انت بتتهمنا انه مش نزيه، مش اشكال علمي هذا، انا ادرك انت ايضا مش نزيه، هصير عركة. انا جبت لك برهان، لفقت لك برهان، عندك كلمني في هذا البرهان نفسه وانا اعطيه الحق في هذا، فانا ابطل البرهان وبعد ذلك اقول انت مش نزيه، قل له خطأك هذا العلم نزهتك، لكن بعد ابطال البرهان ولا تصير مسألة عركة اتهامات تهم متبادلة. دخلت جوه قلبي حتى تقول لي اقول لي انا مو نزيه، هاي تهمة، مو كلام برهاني، مو كلام علمي. صح عندك حق، انا اسكت، تعال نشوف براهين كده. واحنا اللي عملنا يا قلنا انا ابطل جميع ادلة اصالة الوجود، احنا في محل اخر مسابين، وهذه مع القوة العقلية اللي عند امثال مولى صدرة او عند او امثال المتكلمين كانوا عباقرة. يبقى هذا الخلل والاخطاء الكثيره هذه نتيجه ده اسباب نفسيه بعد، مو اسباب علميه او ذهنيه، مو قصور ذهني. مرصد عبقري مثل التفتزاني مثل الرازي مثل عباقره كله، مو ضعاف، مو اغبياء. فعندما اجد انه يرتكب هذه الاخطاء بهذه الكثره اعرف ان في مشكله ايه نفسيه، وعدم موضوعيتك في البحث العلمي هو اللي اوقعك في هذا الامر، انك تصر انك تلوي عنق الدليل حتى يطابق ما تصدقه من قبل. ما لهش تفسير غير هذا. الإنسان يعني المفروض يحاول يتنزه إنه ما تكون له أي مصالح. وطبعا هذا تربية. هذا بيروى عن المرحوم العلامة الحلي رحمة الله عليه، لما شرع في كتابة أحكام البئر كان عنده بئر في البيت طم، شو هذه انه ما فاهم طم، ما هو كل مره اقول لك لو دخل فيه مش عارف فقره هذا ايه انزح وكل قد حد يقول انا تعال انزح. فطب انا ما عندي بئر، انا ما عندي بئر. شوف انا مدي، انا ما عندي اعتقاد، يعني متجرد عن اعتقاد تبحث عن اعتقاد الواقع. اما اذا كان عندك اعتقاد بصير مثل البئر، تحاول ترتب الدليل بما يتناسب مع هذا الاعتقاد اللي هو مقدس عندك، وهذه مشكله يعني صعب، تحتاج إلى تربية مو تعليم فقط، تربية منذ الصغر. تفضل. عفوا شيخنا، حسب خبراتكم تتبعكم لمدرسة حكمة متعالية، شفتوا تطور مثلا بعد يعني بعد الملة صدرة مثلا علامة الطباطاوي جاء بشيء جديد، يعني تلامذة أصحاب هذه المدرسة هم برجك في بعض التعديلات الجزئية التي لا تسمى تطويرا، عدن هم ما في أحد يدعي ذلك، يعني هو موجود كدعوة غير موجودة نحن مثلا طورنا فلسفة المصادرة أو غير. لا لا لا، لكن في مو كل شيء له أمين. افرض مثلا من 100 مبنى يقبل مثلا 95، هذا ما تعتبر تطوير، هذا عنده خلافات، في اختلافات، مو 100 يقبلوه كله، لا في بعضهم رد بعض الاستدلالات، رد بعض المباني موجود، لكن الغالبية مقبولة، غالبية مقبولة. مصر فقهاء ما يقبلوا كل كلامهم، لكن معظم كلامهم يقبلوا المجتهدين، هذا مو إبداع جديد. ما رجعنا الآن في الغالب يقبل بعضهم، لكن في بعض الأشياء يحصل فيهم اختلاف، يردوا أقوال بعضهم البعض، لا يفهم بحث الخارج. لكن معظمها يقبلوها لان ما فيش آلية جديدة او شيء منهج جديد بحيث انه يتطور. التصوير عايز آلية جديدة، عايز ابداع جديد، ما في. هما شايفين كله قلم مقدس، اذا واحد تجرد شوية ممكن يجد فيه اشكال ويبدا في ال... وطبعا هو عدم عدم التطوير مرجع وجهة نظري انا، يعني ما يوجد احد في قوته من بعد، يعني كيف هو سحب الحوزة وراء 400 سنة، يعني قوي بس مصارع، كل ما يصاروا يغلبهم انه قوي، واحد اضعف منه يغلبهم، لو الف واحد اضعف منه يغلبهم ورا بعض، انه قوي راسخ يثبت اقدامه. اما لو وزن واحد مصارع مثله هو اقوى منه، لا مش بالسهولة هكذا، ممكن يغلبه تغلب عليه. فهمت؟ وهذا اللي يمكن ان تكون مثله انك تمشي نفس السلوك اللي هو نفس الطريق اللي مشي فيه هو، تمسك الطريق من اول ارسطو الى سير الدمان، ما فعلنا نحن. تفهم هو ماذا يقول، تفهم كم صورة افضل وتعرف مواطن الخلل فيه، يعني متخصص مثله. هو رجل مو سهل، تفرغ كان للقضايا الفلسفية ودرس عند اعظم السيد الدماد المعلم الثالث، يعني سمو عادي. طيب الذي بعده، هم يرون يشعرون بالنقصان ازاءه، هذه مسألة نفسية ايضا. هم فقط ملا صدر، حتى ابن سينا في واحد هنا في حوزة يستعين ادعى انه اعلى من ابن سينا، ما في. روح اسأل انت اي واحد من هذا الكبار هنا، لا ما شاء الله انا فيه ابن سينا، انا فيه ابن سينا، فضع ملا صدره. طب ما دي خلاف السيرة العقلائية، يعني دايما المتقدمين المتأخرين اعلى من المتقدمين. انت لا عندك لا هذا السيد السيستان اللي يحفظه اعلم الف مرة من علم الحلي، اصلا لا يقاس به. لو قلت مثل علم الحلي يعتبر اهانة، علم الحلي علم هذا قطرة في محيط السيد السيستاني. او مرجعنا المحدثين هذول، شيخ الطوس يعني شيخ الطائفة قطرة في محيطهم، لا توجد مقايسة اصلا بينهم. مو حاجة ازكى، اعلم اعلم الف مرة طبيعي. هذا الاطباء الان قالوا الاطباء مثلا 100 سنه لو مش مقيس اصلا. اي فرد من الفنون، المهندسين الان، كل انسان صاحب فن، ليه؟ لان المفروض المتاخر عنده عند المتقدم وزياده علم، وهو لسه في شبابه عرف كل ما علمه ابن سينا، وعندهم 20 30 سنه يبحث ويفكر فهيضيف عليه او هيشكل عليه. المفروض الاصل المتاخر يكون اعلى من المتقدم، لكن هنا ما حد يتجرأ في الفلسفة. لا خلاص، هؤلاء ابن سينا والطوسي والسيد الدماد وملا صدرة وهؤلاء وفرابد، وبعد خلاص ليس كمثلهم أحد بعد، خلاص ولا يمكنها، ما تفكر أصلا تكون مثلهم، ما تفكر. هو حتى يروى على المرحوم العلامة الطباطبائي كما يروى الشيخ جواد اللي يحفظه، يقول بنشكل مرة على ملا صدرة وهكذا، فيقول سبحان الله، يعني الإنسان على الأقل أمامه 200 سنة حتى يفهم ما يقول ملا صدرة، حتى يفهم. أنا سأب أوزن هذا من الشيخ جواد مباشرة، مو حتى يفهم. طب يعني هذه يعني الحالة الانهزامية الموجودة هذه معلولها لأنه فعلا هو لا يبالغ، لأنه أنت مو مسألة ذكاء فقط وعبقرية، صحيح من صدر عبقري، لكن هو يعني هو لم يولد عبقر مثله، موجود من الناس اللي في أذكى من صدر أذكى من أرسطو موجودين، لكن التخصص بس التخصص، لان احنا اهميه الفلسفه اهميه العلوم العقليه طغت له. نعم ولا نعم، ربما في الحوزه الان اذكى من مولى صدره، اذكى من سينا موجودين، ربما من طلبه السطوح الموجودين، ولكن لم يتفرغ له مثل هذا. طغت العلوم النقليه على العلوم العقليه وصار بالعرض بعد، فشو الطبيعه هذا مركز ومش مركز، فما يستطيع ما يستطيع. احنا اللي لمسينه ومجرد ان الانسان بنظنه لمسينه وشايفينه، تفرغ ما في. تعال الواحد فقط متفرغ للفلسفه هنا، ما في. لازم يدرس مع الفقه وصحه وعصوم، يعتبر خارج اصلا الفقه والاصول، يعني مشتت في الاصول اللي هو بحر تنطم لوحده. انت كيف تجمع بين بحر الفلسفه وبحر الفقه والاصول؟ ما هذا السعه وهذا الاتساع لا يمكن. فيطبق بياخذ النهايات. اما مسعد يرجع ثاني يحقق فزا بدايه طاليس و سقراط وحتى يوم ما عنده سعد يقرا كل هذه الكتب، لكن هل هو كفقيه؟ لا، كارئ كل الكتب الموجوده في الفقه والاصول من الغيبه الصغرى الى يومنا هذا عم مطلع عليها تماما، صح كلها، مو بعض، كلها، ما في مرجعنا، كل الكتب والكراسات والرسائل من الغيبه الصغرى الى يومنا هذا اللي مطلع تماما. حسن محقق يعلم كل اللي يعلمه وزياده، هو حسن مختص متخصص فحل في العلم، لا يبني احد. هذا كيف انت تطلع على كل هذا في الغيب الصغرى وعايز ترجع هذا الفلسفه من العصر ما قبل الميلاد الى لا يمكن الوقت 24 ساعه بعد هتجيب وقت منين تموت نفسك بعد لا يمكن هذا التخصص مساله مو اكثر من ذلك ظاهر هنا يوجد قرانا اعلان ان الشيخ يوجد بحث خارج فلسفه الظاهر يعني فين في مدينه طنجة هذا وقتك ايش كلام يعني ليس له معنى اصلا مع هذا الامر يعني حتى لو هو الاستاذ هكذا على فرض الطلبه كيف يعني بحث خارج فين؟ فين الطلبة درس أصلاً بلاد المنطق مو مسيطرة على المنطق؟ ما هي المشكلة يعني أفرض ما أتكلم مع الأستاذ ربما أنا ما أعرف الغيب ولكن أفرض الأستاذ فيلسوف من الدرجة الأولى لكن الطلبة كيف يعني؟ أنا مثلاً في المتخصص أنا أدرس بحث خارج فلسفة ما أستطيع لمن؟ إيه الطلبة ثلاث أرباع لكن روح في الحوزة درس بحث خارج فلسفة ناس لسه مش عارفة قواعد المنطق أصلاً والصناعات الخمسة ومعنى البرهان مش عارفة يعني هذا لا يمكن هذا ها؟ هذه شيء مضحكة يعني يعني هو شافها شيء بالعرض يعني مو محتاج يعني تفرغ ها المهم يعني ما نخش كثير عن البحث تفضل الحكم المتعالي ما تنصر هذا المنطق الأرسطي يعني الآن كيف ما تنصر عندما أجلس مع هذا الأساتذة في الحكم المتعالي درست معكم أظن أنهم مثلا ينكرون هذا القسم المادي للمنطق يقولون المنطق هذا المادي غير صحيح يقولون نحن ما نصدع بالجنس والفصل نصل لحقائق الأشياء تصل لحقائق الأشياء بس عن طريق علم الحضور وبعض المنطق فرض مكانته يعني في المجال الصوري في هذا تكوين في الأشكال الأروعة وهذه الصور أما في مجال المادة لا أنا بالعلم الحضور أعلم بحقائق الأشياء في المادة أخذ حتى ذاك الكتاب من الشيخ المطهري يعني وبعض الأساتذة أيضا يقولون هكذا فأنا صار عندي يعني ظن بأن ربما هؤلاء لا يعتبرون بالمنطق الأرسطي هذا فقط يعني هذا يقول الصوري للمادة بديه هو أنه عندما يقدم العرفان على البرهان من أجل ماذا؟ عشوائيين هكذا؟ لأنه هذا علم حضوري وهذا حصولي يخبرنا عليهم الرأس الشيخ الأزرق قرأنا فهي طريقة حسنة فعليك بطريقة المشيئين فإنها حسنة جيدة البرهان جيد في اليقين بس اليقين الحصولي ها. أما عايز تعرف الحقيقة التي هي تذوق الحقيقة العلم الحضوري لكن ما هو تعالى ما في بحث مجرد حول حجية احنا ما ننكر العلم الحضوري بس تعالى ابحث عن حجيات لو انا عتابي عليه هو هذا عتابي على اخواننا الصوفيه هو هذا تعال انت بحث بحث منطقي يا اخي الحضور يعني ايش بين لنا هذا ما يبحث فقط بيانات خطابيه وشعريه خيالي مخيله نفس الواقعية عندك مو صورتها كلها مغالطات فهذه بدعه اول بدعه الحضور انها بدعه يعني اول ما بدعه الشيخ الاشراق قبل الشيخ الاشراق لم يذكر اصلا في اي كتاب يعني مصطلح علم الحضور او حتى نفس العلم الحضور الاول علم الشيء بنفسه وهذا ما يعتبر من العلم يعتبر من المعارف الجزئيه التي ليس لها اي قيمه معرفيه هذا مو كلام انا كلام كل الحكماء ما حد تعرض اليه يعني هو ارسطو ما كانش يعرف انه يعلم بنفسه مباشره بالعلم الحضوري كان يعلم ذلك وارسطو كان يعلم بس انا مش كله هذا ما يحتاج ان انا اعلم اني سعيد او حزين او ها ما يحتاج الى مدرس ولا الى كتاب ولا مدرسه بحت انا اشعر بالمشاهده الحسيه ما يحتاج الى لا كتاب ولا مدرس ولا مدرسه انا ما يحتاج اضمه في المنطق هذا حسب ما ليس له حج الكلام في حجيتها وتقديمها على العلم الحضوري وعلى العلم الحصول الموجود على البرهان فاذا هي مشكله هذا مشكلتهم هي هذا الفخ اللي وقعوا فيه ان هو العرفاء هو ان هو ادعى علم جديد اسمه علم حضوري وترك كل ابن حصول بصناعته الخمس الذي مرتبة دانية مو يعني انكروا مرتبة دانية قشور المعرفة ولكن ركز على ابن حضوري المتكلمين ظنوا ان هذه النصوص هو الوحي المنزل عليهم وانهم معصومين بالتبع ايه معصوم يقول لك حبناخ من المعصوم يقول لك انا معصوم يعني والرد عليه رد على الله ورسوله ايه هذه مشكلة الشبهة دي ايضا من الموجود النص موجود كل شيء موجود يعني مذكور فيه حتى الوجدانيات عن حضور الوجدانيات موجودة في المنطقة من غير معرفة ليست من بدل البرهان اصلا هم لانهم لم يدرسوا المنطق بطريقة احترافية ولم يبينوا حجية المصادر المعرفية الملفقة اللي هي مدعاة هذه وقعوا في هذا ما وقعوا فيه المادية نفس الشيء المدرك والحس وان كل الكليات الحصولية هذه كلها اوهام وليس لها اي قيم مثالية مفاهيم جوفاء لا تحكي عن اي شيء الذي يحكي ما تحكيه العين فقط، ما يحكيه العقل لا قيمة له إلا إذا كان في خدمة العين. فنفس الشيء أيضا، طب تعال أنت دافع عن هذا في يعني الحس مو مبحوث في المنطق، والإدراك الحسي والمحسوسات مدروء مبحوث، أنت ما جبتش جريدة يعني. تعال أنت إنك تشوف قضايا هذه كيف، والبديهيات والنظريات والحد والبرهان، ما يبحث، تكلم كلام عام هكذا وغير قابل للبحث فحص العلمي. احنا عندما يفحص نخضعهم لميزان العقل يفتضح امرهم ويظهر حجمهم الطبيعي. انا معتي انا اقبل النقد، بس بيكون اسف في ميزان موجود تنقد كلامي، يعني مو معصوم اشتبه، لكن تعال انت رد علي بنفس الميزان، مو عندك ميزان اخر، عندك ميزان اخر تعال اثبت ميزانيته بنفس الميزان، يعني خلي العقل يقول القلب افضل مني، خلي ما هو مشكلة، مو انت ابتداء انت ترجح قلبك بالهوى، واضح ام لا؟ هذا ما اردنا بيانه في بحث الحكمة المتعالية، وبها تنتهي المدارس المعرفية اللي هي مخالفة للمنهج العقلي، وان شاء الله البحث القادم ندخل فيه ده هي المدرسة الايه العقلية البرهانية، وهذه لن نقف عندها كثير يعني حبينا، يعني من درس المنطق ما يحتاج ان احنا نقرأ عليه البحث من درس المنطق، وحنا درسنا لكم منطق بصورة تخصصية وعرفنا كيف يعمل العقل وكيف يدرك العقل وكيف يتصور العقل وكيف يصدق العقل ومراتب التصديقات والاحكام، هذه كلها لكن لا بأس نشير اليها ايضا اشارة سريعة في البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.